متى 21 من عدد 23. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي اثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسفر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا أثماره. فأخذ الكرمون العبيد وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي. شفنا في الجزء الأولاني من الإصحاح دخول الرب إلى أورشليم في الأسبوع الأخير قبل الصليب يوم أحد الزعف، وخلصنا أول يوم من أول 23. إحنا كده في اليوم الثاني في يوم الاثنين في الأسبوع بتاع الأسبوع الآلام. الرب دخل يوم الحد، وبعدين رجعوا بيته في بيت عنيا ولعن التينة. وبعدين الصبح وهم رايحين تاني أورشليم شافوا التينة يابست. وبعدين دخل إلى الهيكل وابتدى يعلم. فده تاني يوم الصبح، يعني ده يوم الاثنين صباحا. بنشوف الصدام المباشر بين الرب وبين الكتبة والفريسيين أصبح بشكل سافر شوية. يعني قبل كده كانوا بيحاولوا يقولوا كلام، يمسكوه بكلمة، يحاولوا يجربوه بكلام، لكن واضح أن الرب بيصطدم هنا بيهم. كان في كل مرة بنشوفه في قبل كده بيرد على الكلام، وبعدين لما يحس أن هم يعني قصدين بيه شر كان بيسيب لهم المكان ويمشي. يعني كان دايما يسيب المكان ويمشي يروح مكان تاني، لان كان لسه في عمل، كان لسه حاسس امام الاب ان في لسه كرازة، في عمل لازم يكمل الكرازة والعمل في ارض اسرائيل. لكن لان الاسبوع ده هو حاسس انه طالع اورشليم عشان ينهي هذا العمل او ده نهاية العمل، هو اكمل العمل اللي الآب كان طلبه منه، وما فاضلش غير المواجهة والصليب. فعشان كده رغم ان هو هنشوف ازاي واضح منهم قوي المقاومة، لكن رب ما بيسيبش الهيكل ويمشي زي ما كل مرة تعودنا منه على كده، لكن بيواجه وبيستخدم كلمات قاسية واضحة، مش بغضة للناس لكن أمانة للناس. يعني الرب من الأمانة أني أكون قلت للناس دي الحقيقة. يعني ده جزء من واجب الرب أنه هو يوضح للناس حقيقتهم. يعني فأسكان قبل كده بيتجنب المواجهة، لكن في الأمثال اللي احنا شفناها وقريناها دلوقتي بالرب هنشوفه ازاي بيواجه بوضوح، وبيقول للكهنة والكتبة ورؤساء الكهنة كلام واضح جدا في صدام معهم، والرب بيقول لهم ان انتوا فشلتوا في العمل بتاعكم، وان في عقوبة هتيجي عليكم نتيجة كده، عشان يبقى الرب كده بار في انه وصل كل حاجة. يعني تعامل مع البسطاء وتعامل مع الغلابة وتعامل مع التلاميذ، اللي محتاج يتعلم علمه، اللي محتاج شفاء وأعمال صالحة الرب عمل أعمال صالحة. وكان لازم الفئة دي برضو، فئة المتدينة أو فئة المتسلطة على الشعب، لازم يبقى لها برضو في وقت مواجهة، ولازم الرب برضو يقول لهم الحقيقة إيه، علشان ما يحدش يقول إن إحنا ما حدش قال لنا أو إن الرب ما تواجهش معنا. لك الرب واجه ورب سلط الضوء عليهم، حتى لو هو عارف ان هما مش هيسمعوا والامور هتمشي زي ما مرسوم ليها يعني، لكن لازم يكون بيوصل لي الحقيقة عن نفسي سواء انا سمعتها او ما سمعتهاش. فاول صدام هو راح الهيكل بيعلم برضو، يعني هو بيعلم الناس، يعني رايح الهيكل مش يصطدم، هو رايح الهيكل الناس بتتجمع، أول ما بتشوفه بتتجمع حواليه فبيبتدي يكلمهم ويعلمهم، بس هم دخلوا في الموقف، دخلوا في الحديث قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان. هنا الكتبة والفرسين ورؤساء الكهنة والشيوخ معترفين أن رب له سلطان، يعني معترفين أن رب بيعلم بسلطان يعني وبيمارس سلطانه، بالذات في موقف تطهير الهيكل اللي كان قبلها بيوم لما دخل وطرد الباعة والكلام اللي احنا قريناه دوت. ده ما حدش يعمل كده الا لو بيتحرك بسلطان او له حق يعني. وفي الوقت ده ما كانش حد بينفع يعمل اي نشاط في الهيكل او في العبادة او يعلم او يقف على منابر الا لما يبقى واخد تصريح او واخد موافقة من مجلس السنهدريم اللي هو مجلس الشيوخ، شيوخ الشعب. دول المسؤولين هم يدوا للإنسان الحق أو السلطان أنه يقف يعلم، يبقى معلم شرعي أو يبقى معلم ينفع الناس تكون بتسمع له. فالرب ما خدش منهم طبعا هذا التصريح، فهم جايين يقولوا له أنت كده بتتخطانا، يعني أنت تخطتنا، أنت يعني بأي سلطان، فين التصريح اللي معاك أو فين الموافقة اللي معاك انك تخش الهيكل وتقف توعظ الناس وانك تتصرف وتغير اوضاع موجودة في الهيكل؟ ده محتاج سلطان. فبأي سلطان انت فعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان؟ هل دي رياسات وسلاطين ينبغي ان يخضع لها الرب؟ يعني كان مفروض الرب يخضع لهذا السلطان؟ لا، لأن ده سلطان مش من الله، ده سلطان الإنسان الدال نفسه، وهو مش سلطان شرعي، بدليل الموقف اللي رب حطهم فيه. يعني رب قال لهم لو أنتوا قادة حقيقيين للشعب وأمناء فعلا على التعليم وأمناء على الشعب، أنا ما كنتش هتخطى سلطانكم. يعني رب مش ضد السلطان، ورب علمنا أن احنا نكون بنخضع للسلاطين، لكن رب سأل سؤال أظهر به فساد السلطان اللي هما بيتكلموا عليه وفساد القادة اللي هما مسؤولين عن هذا السلطان. فالرب سألهم قال لهم فأجاب وقال يسوع أنا أيضا أسألكم كلمة واحدة إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. انت مفروض معلم للشعب، ومفروض انت اللي بتدي السلطان للي بيخدم، انت اللي بتقرر مين يخدم او مين ما يخدمش. طيب يوحنا المعمدان جه وخدم وعلم، بأي سلطان كان يوحنا بيعمل كده؟ هل بسلطان من الله او بسلطان من الناس؟ يعني مين اداله السلطان؟ انتوا مفروض كقادة شعب تكونوا مميزين، الشخص ده هل هو معلم فعلا من الله؟ تدوله السلطان، تدوله حق انه يخدم. لو هو مش من الله وانتوا مفروض انتوا اللي عندكم التمييز وانتوا اللي عندكم الفهم يعني، فكنتوا تمنعوا انه يخدم لو هو مش من الله. فسألهم معمودية يوحنا من اين كانت، من السماء ام من الناس؟ هي نفس السؤال، يعني نفس السؤال انتوا بتسألوه للرب كان قبلها في يوحنا. فردوا انتوا عليا في موضوع يوحنا ده وانا اقول لك اللي يخصني انا يعني. فهنا السؤال ده اظهر الفساد الموجود في الناس دي، ان حد زي يوحنا المعمدان جه بشكل واضح جدا انه كان مرسل من الله. هو قال لهم الذي ارسلني هو قال لي، الذي ترى الروح نازلا عليه مثل حمامة، يبقى هو ده المسيح. إذن هو يوحنا كان بيقول ان الله هو اللي ارسله بشكل واضح يعني. فلكن هل انت يعني تجاوبت مع كده، صدقت كده، اديته حق او اديته سلطان انه يخدم، وقفت جنبه لما قبض عليه هيرودس؟ وقفت جنبه لان لو هو من الله فعلا وانتم مدين له التصريح انه يخدم ويعلم الناس، وجه هيرودس القى القبض عليه، كان المفروض توقفوا معاه يعني ضد هيرودس. طبعا هم لانهم بيهادنوا السلطه ما عملوش كده. اول ما تقبض على يوحنا المعمدان ما حدش وقف جنبه، لانهم عاوزين رضا الملك او رضا السلطه، فما حدش وقف جنب يوحنا المعمدان. حتى وهم في اعماقهم مصدقين ان الشخص ده بيتحرك بسلطان واضح قوي ان هو كان سلطان من الله، اثر في الناس كلها، ناس كتيرة تابت وأمنت ورجعت إلى طريق الحق زي ما الرب قال لهم يوحنا أتى لكم في طريق الحق. يعني يوحنا جه أعلمكم البر والحق والطريق الصحيح، لكن هما موقفوش جنبه ما سندهوش. مفروض أنت لو أنت المعلم المسؤول عن التعليم تساند الشخص اللي أنت مصدق أنه مرسل من الله فعلا، لكن هما ما عملوش كده. فهل هم بعدم عملهم كده هم بيؤمنوا انه يوحنا لم يكن من الله؟ لو لم يكن من الله كان مفروض تمنعه، او كان مفروض تجاهر او تعلم الناس الحقيقة ايه والكذب ايه او الغلط ايه اللي يوحنا بيقوله، كان مفروض تاخد موقف. فالرب كان متوقعه او الرب قصده بالسؤال ده هو اللي حصل، ان هم اتواجهوا بحقيقة نفسهم ان هم مش اللي بيحكمهم هو الامر من الله ولا مش من الله، اللي بيحكمهم مصلحتهم الشخصية. فرغم انه يوحنا كان واضح جدا للناس انه شخص بيتكلم كلام صح، كلام بيوجه الناس للحق وللتوبة، يعني ما فيهوش حاجة يقدروا يقوموها او حاجة غلط يعني، وانه واجه الناس كلها بالحقيقة، ما قالش حاجة فيها كذب، ما قالش حاجة فيها خداع، لكن هم ما قدروش ياخدوا منه موقف واضح يا إما جنبه يا إما ضده، لأن اللي حاكم في الأمور مصلحته مش الحاكم في الأمور الحق فين. يعني لو الحكم هو الحق فين كان الحق واضح جدا، لكن للأسف اللي بيحكم هي المصالح. فهيرودس لأنه كان ضد يوحنا المعمدان، أو يوحنا بالأحرى هو اللي تواجه مع كل الناس طقش مع كل الناس بما فيهم هيرودس، هم خافوا انهم يأيدوا يوحنا ويقفوا جنبه ويجهروا بان يوحنا ده مرسل من الله، لان ده هيبقى ضد السلطات الموجودة. ففكروا في انفسهم قائلين ان قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ يعني لو هو من السماء وزي ما كان واضح جدا للناس، طب ليه ما وقفتوش جنبه؟ ليه ما صدقتوش كلامه؟ ليه ما خضعتوش ليه؟ ليه ما بيتوش تلاميذ ليه؟ ليه ما وقفتوش جنبه لما اتقبض عليه من هيرودس الملك؟ طيب وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن عندي الناس كلها كان يوحنا مؤيد من الله، إن تعليمه كان واضح إنه من الله، ما فيهوش حاجة حد يقدر يأخذها عليه يعني، لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. لو أنت مفروض المسيطر على التعليم وأنت اللي تحدد إيه صح وإيه غلط، البديهي أنك تكون عارف إيه الصح وإيه الغلط، يعني ما عندك التمييز اللي تقدر تقول بيه إيه صح وإيه غلط. فأنت لما بتقول دلوقتي، ورب خلاهم ينطقوا بالكلمة دي قدام كل اللي قاعدين، لأن يسوع كان واقف وسط الشعب، فلما القادة رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب زي ما بيقول يقولوا لا نعلم، ده انتصار كبير قوي للرب. الناس كلها سمعتهم وهم بيقولوا احنا ما نعرفش. ما تعرفش يبقى مش من حقك تسألني، يبقى انت فقط الأهلية انك تكون بتسألني السلطان اللي انا بستخدمه ايه، لانك انت اصلا ما عندكش التمييز انك تعرف الصح من الغلط، بدليل انت نفسك بتقول انا ما اعرفش. طب خلاص ما تعرفش، يبقى انت بتسألني بناء على ايه؟ انت مين يعني؟ انت مين عشان تطلب مني السؤال ده او تطلب مني الإجابة دي؟ فقال لهم هو ايضا ولا انا اقول لكم بأي سلطان افعل هذا. وما قدروش يعترضوا لان هما اقروا ان هما مش عارفين. حاجة واضحة جدا، مسألة واضحة جدا، زي حالة يوحنا المعمدان كان مفروض تكون واضحة تماما للناس، لكن هما هربا من السؤال ده قالوا احنا ما نعرفش. فرب قال لهم اذا انتوا فاقدين الأهلية انك تسألوني او تفحصوني عن انا بعمل كده بأي سلطان، لان انت نفسك ما قدرتش تعرف او مش عارف يوحنا كان من الله ولا مش من الله، رغم حياته اللي كانت واضحة جدا قدام الناس. المؤسف ان هذا القانون ما زال ساري لغاية النهاردة. رجال الدين ورؤساء الدين بيفصلوا في أمور كثيرة وبيتصدوا لأمور كثيرة ليس بدافع إيه الصح وإيه الغلط، لكن ما زالت المصالح وما زالت الفايدة اللي هتعود عليا بتحكم كثيرا من المواقف اللي بتتخذها رجال الدين ضد ناس أو مع ناس، ضد تعليم أو مع تعليم، مش لأني بحياد وب يعني فعلا بأمانة بفحص التعليم صح ولا غلط، بقدر ما المصالح أصبحت كتير هي اللي بتحكم المواقف بتاعتنا. وابتدى يسوع يقول مثلين فيهم يعني مواجهة صريحة مع هؤلاء الفئة من الناس. فبيقولون ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرني. هو نفس يعني فكرة المثل المشهور قوي بتاع الابن الضال، لو نفتكره برضو كان أب له ابنان، نفس الفكرة الرب بيقولها انه مقسم الشعب الى قسمين، قسم بيجاهر بانه مش مع ربنا او انه مش بيحب الله او مش عاوز يعيش مشيئة الله، دول الفئة اللي بيسميها الكتاب العشرين والزواني، فئة الخطاة اللي كان الشعب وقتها بيسميها كده. وفئة تانية اللي هم فئة المتدينين اللي بيقولوا ان احنا ماشيين مع ربنا او ان احنا بنحب ربنا وعاوزين نعيش الحياة الصح. المجتمع ما فيهوش غير الفئتين دول. فالرب بيشبه الفئة الاولى زي ما شبههم بالابن الصغير اللي جاهر بانه مش عاوز يعيش مع ابوه وساب الاب ومشي وبعد، لكنه في لحظة من اللحظات ندم ورجع للأب تاني. والابن الكبير اللي كان شكله انه ما بيسيبش ابوه وانه عايش معاه في نفس البيت، لكن الرب كشف لنا في اخر المثل انه في قلبه في مشاعره بعيد تماما عن هذا الأب. يعني ده اللي كان في موجود في مثل الابن الضال. نفس الفكرة الرب يقولها هنا بشكل تاني او بمثل تاني. فبيقول الإنسان ده كان ليه ابنين برضو، جاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. يعني ايه اعمل في كرمي؟ يعني في ناس بتفهم يعمل في قرني يعني الخدمة. رب مش بيتكلم عن الخدمة خالص، مفيش أي حاجة في السياق بتاعنا بيتكلم عن الخدمة بالمفهوم الساذج اللي بقى موجود الأيام دي، يعني اطلع اخدم أو يعني اشتغل. يعني الكرم هو اللي زي ما الرب هيقول في المثل الجاي بعد كده، ان انسان زرع كرما وعاوز ياخد من محصوله ويشبع بيه. فالكرم هو اني اعمل الامور اللي تشبع قلب الله، يعني انا جزء من هذا الكرم. كل واحد فينا هو هذا الكرم اللي الاب زرعه في وقتها. كان الكرم ده هو شعب اسرائيل، كانت هي الكرمة بتاعت المرموز بيها للشعب. الرب منتظر من الشعب ما يشبع قلبه، مش خدمات، مش ناس تعمل خدمات، لكن اذهب اعمل في كرمي، يعني اسمر لشبعي، اسمر. يعني انا زرعت الكرم جواك، انا زرعت فيك حاجة كويسة زي ما هتوضح في المثل اللي جاي. اشتغل في الكرم ده، يعني خلي الكرم ده او اللي انا زرعته في حياتك ده يثمر، يشبع، يبقى في خمر، في شبع، في فرح للروح القدس في حياتي. الله يفرح بحياتي او الله يشبع بحياتي، ما فيهاش اي نوع من انواع الخدمات يعني. لكن ده ببساطة اللي الله منتظره من كل انسان. هو اداك كتير، خدمك كتير، المفروض اعطاك خير كتير، زرع في حياتك حاجات كتيرة، ومنتظر ان احنا نشتغل في هذا الكرم اللي هو زرع جوانا. يعني لو خدناها على صعيد، كل فرد فينا هو كرم الرب زرع فيه حاجة ومنتظر منه الثمر. الثمر هو ما يشبع قلب الله، حتى لو محدش من الناس شافه، حتى لو محدش من الناس شبع بيه. انا شغلتي ان انا اشبع قلب الله اولا قبل ما ينفع حد يستفيد مني. يعني الاهم ان الرب يشبع بالعمل الموجود في حياتي. الابن الاولاني دوت زي الابن الاصغر في المثل، جاهر بانه مش عاوز يعمل كده، مش عاوز يعيش مع الاب، مش عاوز يقدم ثمر لهذا الاب، مش عاوز يشتغل في الكرم ده اللي هو حياته او قلبه. فاجاب وقال ما اريد. لكن بعد فترة، نتيجة معاملات، نتيجة الأمور أكثر وضوحا في مثل الابن الضال، يعني معاملات من الروح، ولأنه جاع في الأرض البعيدة عن الأب، ولأنه تعب، ولأنه ما شبعش، قرر أن يندم ويرجع للأب. فرجع يشتغل في الكرم. يعني إيه يشتغل في الكرم في مثل الابن الضال؟ ما لأنهوش رجع يخدم، لا. إذن الاشتغال في الكرم مش هو الخدمة، لكن راجع يعيش مع الأب، راجع يقعد في مائدة مع الأب، جاي يأكل على مائدة الأب. إذن العمل في كرم الرب هو أن أشبع قلب الله بحياتي، بوجودي معاه في شركة، هي دي اللي بتشبع قلب الله. هو ده كرم الرب اللي مفروض نكون بنشتغل فيه. فالابن الأصغر رجع قعد وكل وشرب ولبس، ده مشبع للابن ومشبع لصاحب الكرم اللي هو الأب نفسه. فده بيتكلم عن الفئة اللي هم الضالين، أو اللي كانوا بيصنفوه من هم خطاة وعشرين. وبشكل واضح جدا ابتدى الرب يتكلم عنهم هم بقى، اللي هو الابن الأكبر في المثل الثاني. فبيقول وجاء إلى الثاني وقال كذلك، يعني قال له برضو اذهب اعمل في كرمي، عاوز أشوف من حياتك ما يرضي، عاوز أشبع باللي أنا عملته معاك. يعني أنا خدمتك، اديتك، زرعت فيك زي ما هيقولها بعد كده في بتفاصيل أكتر، عاوز ألاقيك بتشتغل لحسابي في كرم حياتك. لازم ألاقي في حياتك ما يشبع مع في كل يوم. فالابن ده قال له ماشي، قال له من عناية الاتنين وقال ها أنا يا سيد. لكن الرب استنى، أنا بقول له يعني بجاهر شكلي قدام الناس ان انا شخص متدين، يعني انا عاوز ارضي ربنا وعاوز اشبع قلبه، لكن الله ينتظر ان يجد ما يشبع قلبه فعلا. ما حصلش، لم يمضي، ما اشتغلش في كرم حياته ليشبع قلب الاب السماء. نفس اللي حصل في المثل الثاني، ان الابن الكبير شكله بيقول له حاضر من عينيا، مش ما طلعش بره البيت، ما سابش الاب، لكن قلبه مشاعره محبته فرحه وسعادته مش في الشركة مع أبوه خالص، ما لقاش أي حاجة في الشركة مع أبوه، قاعد منتظر إمتى يجي اليوم اللي يقدر ياخد جدي ويروح يفرح مع أصحابه. يبقى الأب استنى إن اللي قاعد معاه في البيت ده يلاقي فيه المحبة والحميمية والشركة اللي تشبع قلب الأب وتشبع قلب الابن مع بعض، ما لقاش كده. يبقى رغم انه بيقول له ها انا يا سيد، يعني بكلامه بالظاهر مش معترض، مش طالع بره البيت، مش رافض الكلام بتاع الاب، لكن هو في القلب لا يحب هذا الاب ومحبته في مكان تاني وقلبه في مكان تاني، فقال ها انا يا سيد ولم يمضي. فالرب بيسألهم، يعني انا بنحني امام بساطة الرب او في الكلام، بس عمق الكلام ووضوحه لدرجة انه بيخلي اللي قدامه يحكم على نفسه. يعني هم حكموا دلوقتي على نفسهم رغم في المثلين اللي رب هيقولهم، لقينا الناس بتحكم على نفسها من غير ما تاخد بالها، يعني من كتر ما المثل واضح وبسيط ويلمس الواقع للناس عايشاه، لان كل واحد منهم عنده اولاد والرب بيتكلم كده كلام هم حاسينه ولمسينه، فخلاهم في المثلين هم اللي ينطقوا، يعني زي ما خلى في الكلام اللي فات دوت هم اللي نطقوا وقالوا لا نعرف امام كل الناس اللي واقفه وهم القاده اللي المفروض عارفين كل حاجه، خلاهم في المثلين ينطقوا بحكم على نفسهم. فسالهم فاي الاثنين عمل اراده الاب، في الاخر الاب شبع بمين، يعني مين عمل، اذا العمل في كرمه هو عمل ارادته، ده اللي احنا بنقول فأي الاثنين عمل إرادة الآب. إذن مش القصة خدمة، مش خدمات، يعني ما نفتكرش إذا بيعمل في كرم دي ناس وصلتها أن احنا نطلع نخدم، يعني لا، مين عمل إرادة الآب، يعني اللي بيعمل إرادة الآب هو اللي بيشبع قلب الآب، هو اللي الآب بيأكل من ثمر الكرم الموجود في حياته. فخلاهم من كتر بساطة المثل ما يقدروش يقولوا مش عارفين مثلا، أو ما نعرفش، أو أنت بتقول كلام صعب، كلام واضح جدا. فهم تلقائيا قالوا له الأول مين بقى اللي هو قال لا أريد، يعني شخص جاهر أنه مش عاوز يعمل مشيئة الله، مش عاوز يسعد قلب الرب، مش عاوز يعمل في الكرم. اللي هم مين؟ اللي هم العشرين والزواني، اللي هم الناس اللي المجتمع كله بيرفضهم لأنهم بيجاهروا بالخطأ، بيجاهروا أنهم عايشين حياتهم بعيدا عن الله، رغم ان هم الكتبة والفريسيين دول مقاومين للفئة دي ومحتقرين للفئة دي، لكن هم الرب اجبرهم ببساطة المثل ان هم ينطقوا ويقولوا له دول احسن، اللي قالوا لا مش عاوزين نروح ده دول احسن. لاحظوا كمان دقة التعبير، ان الرب يقول كان لانسان ابنان، ما يقدرش يقول كان لانسان عبدان. ليه؟ لأن العبد ما يقدرش يقول لا أريد، يعني لو دول عبيد والسيد طلب منهم حاجة ما يقدرش يقولوا لا مش عاوزين. العبد لازم ينفذ عاوز أو مش عاوز، دي مش مسألة اختيار. فعشان كده قلنا كتير إن الرب دقيق جدا في التشبيهات بتاعته، في أمثال كان بيقول سيد وعبيد، يبقى بيتكلم عن الالتزام والمسؤولية بتاعت العبد، وفي أمثال كان يقول أبناء. دول وجهين للإنسان، يعني أنا في جانب عبد تجاه الله وفي جانب ابن. الابن بيكلمنا عن الحرية، إذا كان العبد بيكلمني عن الالتزام، لما رب يقول ابن بيكلمني عن أن أنا حر في أني أسمع ما يقوله الله أو لا أسمعه. أنا الابن حر أنه يسمع أو ما يسمعش. فلقينا الابن بيقول لا أريد، إذن هو مش عبد، هو مش تحت التزام. دي حتة مهمة جدا، لأن أنا في جزء أساسي في خدمتي لله أو في عملي في كرم الرب أو في إشباع قلبه، أن لازم يكون عندي التزام ومسؤولية العبد، ولازم يبقى عندي حرية ومحبة الابن. الاثنين لازم يبقوا موجودين. يعني لو عندي مسؤولية والتزام فقط كعبد وبس مش حابب الأب هبقى الابن الكبير، لكن لازم يبقى. ولو برضو قلنا الابن يعني حرية، فكانت عندي الحرية بس ما عنديش الالتزام ومسؤولية العبد، هينتج يعني رخاوة في الحياة، عدم تحمل المسؤولية، عدم جدية في السعي الروحي. يعني عشان كده في كنايسنا اللي بتتكلم كتير عن النعمة والمحبة والكلام ده، ما تلاقيش جدية في الحياة الروحية، في رخاوة في الحياة الروحية. ليه؟ هو يعني هو واخد الجانب بتاع انه ابن بس. لا، انا لازم يبقى فاق عندي القصتين دول، لان الرب كان كتير يقول سيد مسافر ودعا 10 عبيد وسلمهم. اذا انا فيا جانب عبد، انا فيا جانب مسؤول. عشان كده الرسول بولس كان بيفتخر يعني بيعرف نفسه في كل رسالة بانه عبد يسوع المسيح، رغم ان هو عارف كويس ان هو ابن برضه. يعني هو اكتر حد عارف ان هو ابن، بس في جانب الخدمة او المسؤولية لله حطها عليا انا عبد. يعني لازم يبقى عندي جانب ان انا مسؤول، ان انا ما هأسأل في يوم من الايام على اللي انا بعمله، ان انا الوقت ده بالنسبة لي مش حر اضيعه زي ما انا عاوز، انا عبد. هأسأل الوقت ده انا اتصرفت فيه ازاي، صحتي دي مش بتاع تعمل بيها اللي انا عاوزه، اهلكها في حاجات ملهاش لازمة، لان صحتي دي انا عبد. فانا ابن في جوانب معينة لازم ابقى فاهم كده، هي جوانب المحبة، ان وانا بعمل العمل بتاع اللي مكلفني بيه السيد بعمله بحب، بعمله لاني حبه، لان ده العمل اللي ابويا عاوزه وانا بحب ابويا فانا بحب اعمله. يعني انا مش بعمله بتذمر او بعمله يعني بتثقل، لا انا بعمله بحب. يعني رسول بولس هو بيخدم مش بيخدم بس عشان يرضى الله، لكن بيخدم هو حابب اللي هو بيعمله وحابب الناس اللي هو بيخدمهم، لانه بيحب ابوه، وسكان ده مشيئة الاب، فانا لازم اكون بعملها بحب. فالاثنين لازم يبقوا موجودين مع بعض، بس نبقى مميزين. لما الرب بيقول ابناء يبقى بيتكلم عن جانب الحرية، انا حر كابن ان انا حتى ارفض اتمم مشيئة الله. يعني لو الرب انا عارف ان هو عاوز مني كده، انا من حقي اقول لا انا مش عاوز كده، مش هيجبرني، انا هخسر طبعا حاجات كتيرة، لكن الله يحتفظ للانسان بحريته. والسبب اللي خلينا تمر سنين كتيرة ما نتقدمش روحيا، ان الله محتفظ لكل واحد فينا بحريته. واحنا ياما قلنا لا اريد كتير، اتحطينا قدام مشيئة الله لحياتنا وقلنا، مش لازم نكون قلناها بالبق، يعني ممكن ما نكونش عندنا الشجاعة نقول لا أريد، لكن احنا قلناها كتير بأعمالنا وبحياتنا وبطبيعة سلوكنا، كنا بنقول مش عاوز. يعني في حتة بتنفر من الإحساس بالمسؤولية. عرفنا أن الله زرع في حياتي كرم وعاوز يأكل منه حاجة كويسة، وأنا مفروض أجتهد ان يخرج مني دايما ما يشبع قلب الله، بس مرت ايام كتيره ما بعملش كده، وبعرف ان الرب عاوز يشوف فيا الثمره ديت، بس انا مش بقدمها مش بعملها. الرب عاوز يشوف فيا المحبه، عاوز يشوف فيا التواضع، عاوز يشوف فيا التسامح، عاوز، بس انا مش بقدمها، مش ليه؟ لا اريد، ما اريد. والرب مش بيقتحمني، الرب مش هيجبرني على فعل هو انا بقول فيه لا اريد. يعني الرب مش هيقول لي لا لازم، يعني لان هي اصلا طبيعه الثمر مش هتتقبل الا لو انا عامله بمحبه. يعني هو لو مش هيبقى ثمر مشبع فعلا لقلب الاب الا لو انا بقدمه بحب. فاللي ضيع سنين كتيره من عمرنا ان احنا قلنا في اوقات كتيره بتصرفاتنا بطبيعه سلوكنا غير المنضبط بالايام اللي سبناها تضيع من بين ايدينا من غير ما نعمل مشيئه الآب السماوي، ان احنا كنا بنقول مش عاوزين، حاسين ان احنا لينا اهتمامات اخرى، حاسين ان احنا عاوزين حاجات تانية، مش مشيئة الآب هي المشبعة بالنسبة لي، والله ما اقتحمنيش وسابني اضيع الوقت ويحصل مرور الزمن اللي احنا بنقول عليه. بينما لو انا عندي جانب الالتزام دوت بالاضافة لجانب المحبة البنوية، كان ممكن نستثمر الوقت بشكل أفضل. كان ممكن يبقى فيه لما أبص على السنين اللي فاتت ألاقي إن أنا اديت من ثمر الكرم ده للآب السماوي، والآب السماوي شبعان لما يبص على الكام سنة اللي فاتت في عمري أحس إن هو لاقي فيها ثمر مشبع، وإن أنا عملت في كرمه بمعنى إن أنا اشتغلت في حياتي بما يشبع قلبه، برضو بعيدا عن فكرة الخدمة، لكن عملت في تغيير حياتي، تغيير سلوكي، تغيير مواقفي بما يشبع قلب الله. وعشان كده اللي يأكد الكلام ده ان الابن الاولاني قال لا اريد لكنه ندم اخيرا ومضى، التاني لما الاب راح له قال له نفس الكلام اجاب وقال ها انا يا سيد ولم يمضي، رغم ان هما ابنان والاب بيطلب مش بناء على انه سيد، هو الاب بيطلب بناء على انه ابن، حتى بيقول يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرم. إذن هو الرب حاطت أساس العمل في الكرم الحميمية والمحبة، أنا مش هقبل منك تشتغل أو تجتهد إلا لأنك بتحبني، يعني ليه أنا بسعى في كل يوم أكون أفضل؟ عشان أنا بحب أبويا وحابب أنه هو يأكل من حياتي، وحابب أنه هو يلاقي حاجة تساعده في حياتي مقابل اللي هو قدمه لي، مقابل محبته هو لي، أنا عاوز أقدم له ما يشبع قلبه. فرغم ان اساس العلاقه واساس الطلب اصلا البنويه، لكن لقينا الابن الكبير او الابن الثاني بقى في المثل ده اسمه الابن الاول والثاني، مثل الابن الضال اسمه الابن الصغير والكبير، لقينا الابن ده بيقول له ها انا يا سيد. يا سيد يعني مش شاعر بمشاعر المحبه او البنويه اللي ربطها بابوه، مفيش واخدها انه تكليف، واخدها انه الاب عاوز، اما بيسمع ان الاب عاوزه يشتغل بيحس ان دي مسؤوليه بتتحط عليه، بس هو مش حاببها، مش مفهوش حده البنويه دي، فعشان كده ما عملهاش. يعني هو رغم انه بيقولها انا يا سيد بس هو ما عملش حاجه، ليه؟ لانها تقيله عليه. يعني فكره يا سيد دي كلمه هو بيقول له يا ابني فيقول له يا سيد، تحس ان هو مش واخدها بالحميمية اللي مفروض كان تبقى موجودة، فعشان كده هو ما قدرش يعمل حاجة لانه مش حابب اللي الاب عاوزه. زي ما قلنا المثل بسيط وجميل ومنتاخد من الحياة العملية، فخلاهم هم على طول يقولوا له الاول، مع ان الاول ده هو اللي رب قال عنه انه هم فئة مش كويسة او فئة جهرت في يوم منها مش عاوزة تعمل مشيئة الله. جه الرب قالها لهم بقى بكلمات واضحة، الحق أقول لكم إن العشرين والزواني، مين العشرين والزواني؟ الابن الأول، الابن اللي قال لا أريد، يعني أنا عاوز أعيش في الخطية، أنا ساعدتي في إن أنا أكون بزني مثلا أو بشتغل عشار بيبقى معايا فلوس كتيرة، فأنا مش ناس جهرت بكده فاترفضوا من المجتمع والناس حست إن هم ناس وحشة، بس جه في يوم ندموا. هنفهم إمتى ندموا في المثل اللي جاي او في الجزء الجاي من الاصحاح، هنفهم ان اللي ندموا دول هم بسبب خدمه يوحنا المعمدان. يعني لما الرب بعت يوحنا المعمدان قبل مجيء المسيح، فئه من الناس ديت اللي هم اسمهم العشرين والزواني، كان اصلا يوحنا بيعلم بالتوبه او بالرجوع، في ناس بخدمه يوحنا تابوا وندموا بخصوص ان هم شعروا ان هم شبعوش باللي هم بيعملوه في العالم، فرجعوا يبحثوا عن التكليف ازاي يعيشوا صح وازاي يرضى الله بحياتهم ويتوبوا عن الخطيه اللي هم فيه. فجاء الرب قال لهم ان العشرين والزواني يسبقونكم، اللي هم مين بقى؟ انتم مين؟ رؤساء الكهنه والقاده بتوع الشعب، الى ملكوت الله. ليه؟ لان يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به. إذن بيتكلم الرب على خدمه يوحنا، يوحنا جاءكم في طريق الحق، تعبير جميل قوي في ترجمات تانية، طريق البر، يعني مش يعني طريق التوبة والرجوع إلى البر أو الرجوع إلى الحق، فلم تؤمنوا به، اللي هم الفئة الكويسة أو في نظر الناس كويسة لم تؤمن بيوحنا، لأن هم لسه قايلين له لا نعرف. رب يلوم يوحنا كانت خدمته من السماء ولا من الناس؟ قالوا له مش عارفين. مش عارفين معناها ان انتم ما امنتوش بيه، لانك لو امنت بيه كنت عرفت ان هو من الله. ف فأنت بتقول أنا مش عارف يوحنا جاي منين، إذا أنت لم تؤمن بخدمة يوحنا. لكن العشرين والزواني اللي أنت محتقرهم دول أمنوا بيه ورجعوا، فرجعوا ندموا ورجعوا يعملوا مشيئة الآب السماوي، ورجع الآب يشوف في حياتهم ثمار للتوبة، حاجة بتشبع قلبه. بينما أنت رفضت لأنك معتقد أنك كويس وشكلك من بره ما بتعملش حاجة وحشة، لكن الآب لم يجد ما يشبع لأنك واخد الناموس كسلطان كقوانين كفرائض بتحاول تسترضي بيها الله، مش واخدها كمشيئة الآب اللي انت بتحبه، مش واخدها كابن، لكن واخدها كإلزام من السيد، فبتعملها شكليا ظاهريا أمام الناس محافظ على شكلك المتدين، لكن الآب ما لقاش ما يشبع قلبه في حياتك. وأنتم إذ رأيتم، لما شفتوا يوحنا وشفتوا الناس بتتوب على أيديه وبترجع تعيش حياة صح، ده ما حركش فيك حاجة، لم تندموا أخيرا لتؤمنوا بيه، ده ما خلكوش تتهزوا من موقفكم وتقولوا احنا نفسنا نبقى زي الناس دي ونرجع. لا، ليه؟ لأن ضميرك متصلب واثق انك كويس، انت مش محتاج تتوب زي العشرين والزواني. ليه؟ لانك محتفظ بالشكل الكويس. نفس قصة الابن الضال والابن الكبير، زي ما كنا وقتها شرحنا وقلنا الابن الصغير رغم انه هو جاهر بالابتعاد عن الاب، بس هو اللي جواه هو جوا الابن الكبير، هو كان جواه ان سعادته بره مش في بيت الاب، فجاهر بكده وطلع بره، وبعدين ما خدش حاجة فاضطر انه يرجع. الابن الكبير كشف لما اتكلم ان سعادته برضو مع اصحابه في الاكل وفي الشرب بعيدا عن بيت الاب. اذا اللي جوه الكبير هو اللي جوه الصغير، بس اللي جوه الصغير الميزة ان هو جاهر بيه، فكان سهل يتوب ويرجع، كان سهل يفهم انه مخطئ ويرجع. الكبير صعب تفهمه انه مخطئ لانه ما خرجش بره، ما عملش حاجة، شكلها ما عملش حاجة بره البيت، شكله ما بعدش عن الأب، لكن في قلبه هو مبتعد تماما عن مشاعر الأب. ولما بنقرأ في لوقا 15 المثل المشهور، حتى في لغته في الكلام مع الأب بيقول له ابنك هذا، يعني مش بيقول أخويا، لا، في مشاعر رافض الأب ورافض ابنه يعني، فبيقول ده ابنك انت، انا ماليش دعوة بيكو يعني. ف صورة جميلة الرب بيقدمها في المثل ده، خلتهم من غير ما يعني من غير ما يقدروا يقاوموا يوصل لهم المعنى ويفهموا، زي ما اتقال في آخر الإصحاح بتاعنا النهاردة إن هم فهموا إنه يتكلم عنهم، يعني دي كانت واضحة خالص، الرب قدر يوصل لهم المعنى بشكل واضح. أما العشرين والزواني فأمنوا به، وأنتم إذ رأيتم، يعني أنت شفتوا تأثير يوحنا المعمدان إزاي ناس كتير رجعت على طريق البر والحق. كان مفروض أنتوا لما تشوفوا كده تؤمنوا أنتوا كمان به وتصدقوا أنه هو شخص مرسل من الله، وتتضعوا وترجعوا تعيشوا الحياة المثمرة لشبع الآب فعلا، مش الحياة الطقسية الخارجية اللي بتحاول ترسمها ان انت ما بعدتش عن الاب او ما بعدتش عن مشيئته، لكن للأسف ده ما حصلش. إذ رأيتم لم تندموا اخيرا لتؤمنوا به. يبقى في ابن ممكن يبقى مذنب بس في فرصة انه يرجع، وفي ابن تاني بيبقى مش معتقد انه مذنب وده فرصته في الرجوع اصعب، وده اللي الرب هيأكده تاني في المثل الأخير اللي من عدد 33. جاء لهم مثل آخر فبيقولهم اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما. هو نفس القصة اللي فات، يبقى في المثل اللي فات بيقول لهم يا ابني اذهب اعمل في كرمي. ايه هو كرمي دوت؟ جاب لنا في المثل ده القصة من أبعد شوية، فبيقول لهم كان إنسان رب بيت غرس الكرم ده، يعني الله لما بيطلب مني أعمل في كرمه هو بيطلب مني أعمل في حاجة هو زرعها، هو بدأها، هو حط أساسها، هو اداني كل الإمكانيات للإثمار ببساطة. لألا حد يبقى متصور ان الاب طالب مني اشبعه بحاجه من عندي او ان انا اتعب واجتهد عشان اعمل حاجه تشبعه اطلاقا. هو اللي حاطط كل الاسس الكفيله بالاثمار. اعمل في كرمه يعني ايه؟ استخدم فقط اللي هو الدهون. انا مش بعمل حاجه من عندي، مش بخدم، مش بألف. فالمثل ده بيرجعني ورا شوية عشان أفهم إيه هو الكرم اللي هو بيقول لي اذهب اعمل في كرم. فبيقول كان إنسان رب بيت غرس كرما. يبقى مين اللي جاب شتلات العنب وحفر وزرع؟ الأب. وأحاطه بسياج حماية. مين حمى وحفظ البذرة اللي اتزرعت في حياتي ديت؟ هو. كان ممكن تتخطف، كان ممكن تتسرق البذرة دي، كان ممكن ما تتزرعش، كان ممكن ما تكبرش، كان ممكن 100 حاجة تحصل. وحفر معصرة. ليه المعصرة دي؟ المعصرة دي اللي بياخده بعد ما يطلع العنب بياخدوه يعصروه عشان يبقى المنتج الأخير اللي هو الأب عاوز يفرح بيه أو يشبع بيه، اللي هو الثمر الأخير اللي هو الخمر. وبنى برج. ليه البرج؟ البرج الحماية. البرج ده كان بيبقى عشان حد يبقى بيراقب أسوار الكرم، محدش يسرق من الكرم، محدش يخش الكرم، مفيش أعداء يأذوا الكرم ده. فكان إذن الأب أو رب البيت عمل كل حاجة. يعني لما بنقول إن الله عاوز يشبع بحياتي، هو عاوز يشبع باللي هو عمله. انا كل المطلوب مني، يعني هم المطلوب بيعملوا ايه بقى في كرم الرب دلوقتي لما يقول له اذهب اعمل في كرمي؟ اني بس اخد بالي اراعي الموجود في حياتي، اللي اتزرع في حياتي، اللي الله بنعمه من عنده قدمه. بس المشكله ان احنا ما عندناش المفهوم ده. احنا كل حاجه بتتزرع في حياتنا بناخدها لحسابنا، وده اللي بقيت المثل بكل اسف. يعني المثل ده لو الواحد قعد قدامه بس لوحده كده بيحكي قصتنا كلنا وقصة الحياة وقصة الإنسان كل الوقت. الله مديني نعمة، مديني كلمة، مديني عمل، مديني حماية، الله حافظني، الله مسيج حواليا. أنا مش شايف كل ده. أنا الكرمة اللي بتواجد فيه أنا عاوز أنا أخد من ثمر، عاوز ثمر ويبقى بتاعي. إزاي؟ يعني مفروض الله هو اللي عمل كل ده في حياتي، مفروض يبقى فيه مردود بيرجع عليه، ولما هيرجع لي أنا هستفيد برضو. أنا مستفيد من وجودي في هذا الكرب، وأنا هاكل منه وهفرح من ثماره مع الأب اللي بيفرح. لكن رب يورينا طبع الإنسان إن هو ما بيشعر إن الموجود في حياته ده بتاعه. أنا لقيت نعمة زرعت في حياتي في يوم من الأيام، فبتعامل كما لو إن النعمة دي بتاعتي، كما لو إنها لمجدي، كما لو أنها مفروض تبقى لحسابي، أنا اللي أفتخر بيها على الناس، أتعالى بيها على الآخرين. يعني حاجتي إزاي؟ دي حاجة الأب. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين، سلمه إلى كرمين. مين بقى الكرمين؟ هم الابن الكبير والابن الصغير اللي في المثل اللي فات. المثل اللي فات يا ابني اذهب اعمل اليوم في كرمي. إذن اللي شغالين في الكرم دول هو إحنا، هم أهل البيت. يعني كل واحد فينا عنده كرم في حياته، هو العامل في هذا الكرم، يا هو يا ابن صغير يا ابن كبير، مفيش حد تالت. يعني عشان ما نبقاش فاهمين، ما نتوهش في المثل كما لو إن المثل ده فيه ناس حاجات كتيرة يعني وناس كتيرة وكده. هو المثل ببساطة إن في كرمة في حياتي لو خدناها على الصعيد الشخصي، الله اداني نعمة، اداني كلمة، زرعت كلمة في يوم من الأيام في حياتي، الكلمة دي هي مصدر الحياة. أنا ما جبتش حياة من نفسي، ولو كنت زرعت بصل أنا ما كنتش أقدر أزرع كرمة في حياتي. يعني دي كانت نعمة من الله، وهو اللي سيج حواليها، وهو اللي حفظها، وهو اللي حرص البذرة دي في حياتي أنها تبقى موجودة. فأنا لو اشتغلت في الكرم بس، أنا اشتغلت بالموجود، اشتغلت فيه، قدرت النعمة اللي الرب حطها في حياتي وحفظتها وصنتها. ده المطلوب بالعمل في الكرم. أنا ما بخدمش بره، مش بعمل حاجة بره، بشتغل فيما زرع الله، برع الكلمة اللي الله حطها لي، برع التعليم اللي الرب وصله لي، برع الحقائق والمفاهيم اللي الرب زرعها في حياتي، بعيش في ضوء التعليم دي، بعيش الحياة اللي تبقى فيها يعني التعليم دي أنضجتني. ده الثمر اللي الرب عاوزه فيا، أنا يشوف فيا أن التعليم اللي هو زرعه فيا طلع ثمر في حياتي لحسابه. الثمر ده لحسابه، مش لحسابي، مش لمجدي، لا لحسابه، طالما أنه هو مصدر الكرم من الأساس. هو اللي زرع الكرم، وهو اللي سيج، هو اللي صرف عليه، هو اللي حط المعصرة. يعني لو سألت الكرام بقى بيعمل ايه، يعني الكرام عمل ايه من نفسه، ما فيش غير انه كان امين في الموجود، كان امين في الموجود عنده، ما جابش حاجة من عنده، يعني ما صرفش، لكن بيرعى فقط الثمار، ولما يوصل معاد الاسمار بياخدها يحطها في المعصرة اللي عاملها سيده. يعني هو بيرعى البذرة اللي زرعها سيده، ولما تثمر بيحطها في المعصرة بتاعت سيده، ولما يبعت يقول له أنا عاوز أشبع من الكرمة بتاعتك، يلاقي عندي العصير اللي يشبع قلبه. فلما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره، دي أثماره هو. لكن فوجئنا أن الكرمين عندهم فكرة تانية، الكرم عاوز ياخد إثمار الكرم الحساب بس. القصة دي قصة 6000 سنة، مش قصة مثل، دي قصة 6000 سنة. كل ما الله بيزرع خير في حياة إنسان، إنسان بياخد الخير ده لحسابه، عاوز ياخد الخير ده لحسابه، ما يدهوش للآب. فلما اتبعت يقول أنا عاوز من الإثمار، أخذ الكرمون عبيده، جلدوا بعضا، قتلوا بعضا، رجموا بعضا. متى بيقولهم بالإضغام كده، لأن في إنجيل مرقس بيقولهم إن كل واحد ورا واحد اتبعته، يعني واحد السيد بعت واحد فجلدوه، فجيه بعت واحد تاني فقتلوه، وجيه بعت واحد بعديه فرجموه. متى بيختصر لنا القصة وبيقول إن هو بعت كرمين فجلدوهم وقتلوهم ورجموه. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم هكذا. ده بيورينا أن طول أنات الله على هؤلاء الكرم. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني. وأما الكرمين اللي هو مجيء الرب، الرب واضح بيتكلم عن نفسه، أما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. رب هنا بيقول لهم انتوا بتفكروا في ايه بصوت عالي، يعني رب بيقرأ افكارهم او بيحط قدام عينيهم هم بيفكروا في ايه. فبيقول قالوا فيما بينهم، اللي هم قدامه دول، رب بيقول لهم انتوا بتقولوا فيما بينكم كده، وعلى فكرة ما حدش قدر يعترض عليه. هلما نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. رب هنا بيتنبأ عن اللي هيحصل في نهاية الأسبوع اللي هو واقف فيه، يعني مش بعيدا، إن هم هياخدوه خارج الكرم. شوفوا دقة التفصيل، خارج الكرم على اعتبار أن أورشليم كانت عاصمة الدولة اللي الرب زرعها، أو الكرمة اللي الرب زرعها وتعب فيها. فسكننا احنا عاوزين ناخد المثل ده على كل واحد فينا ينطبق، ولكن برضه عشان نبقى فاهمين الرب كان بيتكلم عن ايه. الرب بيتكلم عنهم كشعب، عمل معهم كده كشعب، ان هم زرعهم، هو زرع البذرة الأساسية، هو اللي حفظهم كشعب، هو اللي حماهم، هو اللي سيج حواليهم، هو اللي حرسهم. ولما جه الوقت ان هو يلاقي في الشعب ده ما يشبع قلبه، فوجئ ان الكتبة والفرسين وقادة الشعب عاوزين يقتنسوا ثمار هذا الشعب لنفسه، عاوزين الشعب ده يبقى بتاعهم، يتسلطوا عليه، بدل ما يوصلوا الشعب لله ويشتغلوا في انهم يخلوا الناس دي مشبعة لقلب الله. كان هدفهم انهم يسودوا على الشعب ويسودوا على مقدرات هذا الشعب وياخدوا ده لحسابهم ولخيرهم الشخصي. رب طبعا في الجزء دوت واخد شاهد من العهد القديم، يعني الكلمة اللي رب بيقولها دي أو المثل اللي رب بيقوله مش غريبة على مسامع اليهود، لأن ده موجود في أشعياء 5. لو تحبوا نقرأ أشعياء 5، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكما خصبة فنقبه ونقى حجارته. يمكن الجزء في أشعياء كمان مفصل أكتر. فنقبه يعني حرته، نقى حجارته، لو في حجارة في الحرت ده وتشلها، وغرسه كرم سروق حاجة كويسة، وبنى برجا في وسطه زي ما قلنا للحماية أو الحراسة، ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالرب لما اقتبس الجزء ده كان معروف عند اليهود، ما كانش حاجة غريبة، الشاهد ده معروف، أو التصوير ده، تصوير الشعب من هم الكرمة ده معروف من أشعياء 5. لكن احنا زي ما قلنا النهاردة ما عندش عندنا الشعب ده، لكن نقدر احنا ناخد الفكرة نفسها على كل واحد فينا. يعني مش يعني كان الرب كان بيكلمهم كأمة أو كشعب، فده ينطبق على الشعب اليهودي وينطبق على كل واحد فينا. إذ كان الأمة اليهودية كانت كرمة، والأب الآب السماوي هو اللي خرجهم من مصر، وهم اللي عملهم أمة وزرعهم في أرض خصبة وإداهم كل الإمكانيات إن هم يثمروا، لكن لما انتظر يلاقي حاجة تشبع قلبه ما لقاش عنب كويس. نفس التشبيه ده الرب هنا بيستخدمه، بيقول برضو لما جيه ينتظر إثمارا من هذا الشعب ما لقاش إثمارا. ليه؟ لأن الكرمين اشتغلوا في الكرم لحساب نفسهم مش لحساب الله. سيبنا احنا بقى من قصة الشعب وناخد الكلام على أنفسنا. كل واحد فينا لوحده ينطبق عليه الكلام ده. كل واحد فينا اتزرع في حياته بزار وتحفظ وتصان، كان ممكن قوي ما يعني نتاخد في الرجلين، كان ممكن قوي تبقى حياتنا في مكان تاني دلوقتي، لكن الرب إذ كان صان اللي زرعه في حياتك وحفظه لسنين وسمح ان تتزرع فيه بزار جيدة، من حقه يسأل فين الإثمار. ممكن يلاقي ناس ما أثمرتش خالص، ممكن يلاقي ناس بتثمر لحساب نفسها. عشان كده برضو على فكرة لما الرب قال أنا الكرمة الحقيقية في إنجيل يوحنا، نبقى فاهمين يعني أنا الكرمة الحقيقية، لأن كان في كرمة تانية اللي هي في أشعياء 5. كان الرب مشبه الشعب بالكرمة، فلما يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، نبقى فاهمين الرب يقصد إيه بالكرمة الحقيقية. أنا الكرمة اللي هتطلع المشبع لقلب الآب السماوي. يعني يسوع هو الوحيد اللي لما جه عاش على أرضنا اشتغل لحساب الآب السماوي، كانت حياته مشبعة لقلب الآب السماوي، اشتغلش لحساب نفسه لكن اشتغل لحساب الآب السماوي. فبيقولهم أنا الكرمة الحقيقية اللي عملت اللي ما عملتوش الكرمة اللي هي الشعب اليهودي. لكن هنا الرب طبعا يعني خد تشبيه الكرمة وكمل عليه بقى، ما وقفش عند أشعياء 5، لكن كمل عليه ايه اللي هيحصل. انه بعد ما بعت الكرمين هيبعت ابنه، كان بيتكلم عن نفسه، فاخذوه وقتلوه. ليه؟ هلما نقتله ونأخذ ميراثه. اذا ده بيأكد اللي احنا عاوزين واللي احنا قلناه، ان الكرمين بيشتغلوا لحساب نفسه، انهم يأخذوا مش يعطوا للآب الحق بتاعه أو يعطوا ما يشبع، لكن ياخدوا لأنفسهم. إذن هم عينهم أنهم ياخدوا الكرم لحساب. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم قتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ متى جاء هنا؟ متى جاء قضاء الله؟ يعني صاحب الكرم ده هو الله، هو القاضي اللي كان في وقت بيحسن إلي، في وقت بيزرع في تربة حياتي، في وقت بيطلب مني أشتغل في هذا الكرم، وبيسيبني مرة واثنين مرة واثنين، ما ادلوش إثمار فيرجع يبعت لي ناس تانية تقول لي اعطي الحساب او اعطي الاسمار. يعني مش من اول مرة ما قدمناش اسمار اوقع علينا عقوبة، لا، رغم ان احنا مرة واتنين ما بعتناش، كان بيبعت ناس تانية، لكن لما وصلت الامور ان هم قتلوا الابن، في حاجة اسمها متى جاء صاحب الكرم، يعني صاحب الكرم ده بيعرف يجي، بيعرف يحاسب، ليه وقت بتواجه مع الشخص اللي اشتغل في حياتي وتعب في حياتي، بيجي وقت اتحاسب قدامه. ان شاء الله زرع كرم في حياتنا وسابنا، لكن زرع كرم في حياتنا وهيجي وقت نتواجه معاه. امتى الوقت ده؟ كان في سنة 70 ميلادية بالنسبة للشعب اليهودي، لما جاء صاحب الكرم وقرر انه ياخد من ايديهم الكرم دوت ويسلمه الى أمة أخرى، وتهدمت إسرائيل وتهدمت أورشليم وتشتتت الدولة دي إلى كل الدول الأخرى. وكان في الوقت ده الرب أقام أمة أخرى، من يوم 50 كان الرب أقام حاجة اسمها أمة أخرى، اللي بيسميها الرسول بطرس أمة مقدسة، أمة مقدسة، أمة اللي هي الكنيسة، اتسمت أمة. رب هنا بيقولهم متى جاء صاحب الكرم، ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا له أولئك، هم شفتوا بيخليهم هم اللي يقولوا، رغم أن الكلام كله عليهم أصلا، وهم فهموا بعد كده أو فاهمين الكلام عليهم، بس من شدة وضوح الكلام وسلطانه بيخليهم من غير ما ياخدوا بالهم بينطقوا بالدينونة على أنفسهم، يعني بينطقوا بكلام يدينهم هم، بس مش قادرين من كتر ما الكلام واضح يقولوا انت بتقول ايه مثلا، او احنا مش فاهمين او حاجة. قالوا له اولئك الاردياء يهلكهم هلاكا رضيا، بيحكموا على نفسه، ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في الاثمار في اوقاتها. قال لهم يسوع اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون، كلام ده موجود في مزمور 118، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الرب يقول لهم اللي انتوا رفضتوه خدتوه هتاخدوه دلوقتي خارج الكرم وتقتلوه، هو هيبقى رأس زاوية الأمة الأخرى، الأمة التانية اللي الآب هيديها انها تعمل إثمار هذا الكرم اللي هي الكنيسة. مين حجر الزاوية فيها؟ هو المسيح الذي رفضه البناؤون أو رفضه قادة الشعب الأوائل وصلبه. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، ملكوت الله كان أو سلطان الله على الناس كان في حدود شعب إسرائيل في العهد القديم، الله هيعطي هينهي هذا العهد ويعطي لأمة تعمل أثمار زي ما قلنا، هي الكنيسة الأمة المقدسة بحسب التعبير العهد الجديد، الله هيدي إنها هي تبقى الكرمة اللي بتشتغل لحساب إشباع قلب الآب السماء. بعد كده بيقول جملة رائعة على الحجر ده اللي هو بيشبه نفسه إنه حجر، فقال من سقط على هذا الحجر يتردد، يعني يتردد ينكسر، يعني لو حد ماشي مش واخد باله فعثر بحجر ممكن رجله تنكسر، لكن ممكن الحجر ده يقع على حد، لو الحجر ده وقع على حد بيسحق. ايه بقى معنى الكلمتين دول؟ سقط على هذا الحجر زي ما الرب قال عن نفسه برضو في أشعياء انه هو هيكون حجر صدمة، أشعياء 8 صخرة عصرة، يعني الرب ممكن يبقى عصر الناس، يعني في ناس تعصر فيه، ممكن ناس الرب يبقى عقبة في طريقهم هم ماشيين فيتكعبلوا فيه، يغلطوا يرفضوه رفض مؤقت. المكسور ينفع يتجبس، يعني لو أنا تعثرت في وقت في يسوع فاتكسرت في فرصة أن أنا أتوب، اللي هم الفئة الأولى اللي قالوا لا نريد لكن رجعوا ندموا ورجعوا. فالرب بيقول لو انت عثرت فيا في وقت، يعني انت لو جيت في وقت خدت موقف مضاد مني، لو جيت في وقت ما فهمتنيش، لو جيت في وقت رفضتني، في أمل أنك ممكن تتجبس وترجع سليم. لكن لو استمر الرفض للمسيح لنهاية الحياة في الوقت دوت، الحجر هو اللي بيسقط عليا مش أنا اللي بسقط عليه. اللي يسقط عليه يحصل إيه بقى؟ مش يتردد يسحق، اللي بينسحق ملوش قيامتي، لكن اللي بينكسر ممكن في أمل. فطول ما أنا في الحياة الرب بيقول لي اعطيني من ثمر الكرم، ممكن مرة ما أقدرش أعمل كده، مرة أصطدم بالصخرة دي أعثر فيها، بس في أمل أن يتصلح. لكن لو حد خد موقف مضاد من شخص المسيح كل الوقت لنهاية الحياة، هيجي في وقت الحجر ده يسقط عليه، يعني الرب يبتدي يبقى ضده، ولو الرب بقى ضدي في يوم من الأيام أسحق. دي الحجر الذي يسقط على الحجر، دي متاخدة من أشعية 8 الآية الشهيرة بتاعت حجر صدمة في إسرائيل. لكن من سقط هو عليه يسحقه، دي متاخدة من دانيال 2 اللي احنا درسناها، لما شفنا الحجر الصغير الذي قطع بغير يدين، لما هو اللي خبط التمثال اللي بيشير إلى كل حضارات الأمم المتعاقبة اللي تعاقبت على شعب إسرائيل. الحجر هو اللي خبط التمثال على رجليه فسحقه، التمثال كله انسحق، ما بقاش ليه وجود. فالرب واخد من شاهدين الآية دي، واخدها من يوحنا من أشعية 8 ومن دانيال 2، إن في ناس ممكن تعصر في المسيح بس في أمل إن هم يرجعوا، وفي ناس المسيح هو اللي هياخد موقف منهم، وفي الوقت ده بيبقى مفيش أمل في الرجوع. رب كان بيشير إلى ناس ممكن تبقى عصرت فيه في وقت أو رفضته في وقت، لكن هترجع تندم وتعيش الحياة المشبعة لقلب الأب زي الابن الأولاني. وبيشير للكتبة والفريسين اللي رفضوه، ولو استمروا رفضينه هيبقى ده نهاية ليهم ونهاية للأمة كلها، وده اللي حصل فعلا في التاريخ، إن الرب أخذ منهم الملكوت والعمل في الملكوت وأعطاه للكنيسة لكي تعمل أسمار. هل الكنيسة اليوم أفضل من الشعب القديم؟ الكنيسة كمؤسسة مش أفضل من الشعب القديم، بتكرر نفس الكلام. لو سألنا فين الإشباع لقلب الآب في الكنيسة، مش هنلاقي حاجة، لأن الكل بيشتغل لحسابه والكل بيشتغل لمجده الشخصي في داخل الكنيسة، مع أن اللي زرع واللي بذل واللي حمى واللي حفظ هو الآب السماوي. المفروض يبقى بخرج من نفوس الناس ما يشبع قلب الآب السماوي، لكن كله بيبحث عن إشباعه، عن سلطته، عن استمرار سلطانه، عن تسلطه على الناس. محدش بيقدم للسيد أي إثمار. لكن المعزي إن الكنيسة لها جانب غير ظاهر، يعني كان في جانب الظاهر لا يعني يختلف عن شعب الصرير، في كنيسة حقيقية للرب موجودة في العالم من يوم 50 لغاية النهاردة، بس هي ملهاش أي شكل خارجي. في نفوس هنا وهناك في كل مكان، في نفوس في المخادع، في نفوس مش باينة محدش يعرفهم، بتشتغل في القرن، حياتها كلها موضوعة أن يظهر فيهم ما يشبع قلب الآب السماوي. هدفهم الوحيد لو دورت هما بيدوروا على إيه اللي بيتمنوه اللي بيشتهوه، إن حياتهم يبقى فيها حاجة ترضي الله وتشبع قلب الله. ولو اتعاملوا مع حد يبقى كل هدفهم إنه يوصلوا لحد ده، إنه يبقى مشبع لقلب الله برضو، مش مشبع ليهم لكن مشبع لقلب الله. كل حاجة بيمدوا إيديهم فيها هدفها إنه يشاوروا على الآب السماوي وأن يعيدوا المجد للآب السماوي. في ناس شكلها كده، في كنيسة حقيقية للرب، حتى لو الكنيسة الشكلية أو النظامية أمام العالم بتكرر نفس اللي عمله الشعب القديم. نقدر نشوف المثل ده ببساطة ووضوح، الكرامين بيسعوا لإيه؟ لأمورهم الشخصية مش لمجد الآب. يقول الكتاب لما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. أمر كان واضح، بس هم ما قدروش ما يردوش، واضطروا يردوا بكلام مضاد ليهم، لكن هم في قرارة نفسهم عارفين الكلام ده عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. ده بيأكد الجزء الأولاني اللي ابتدينا به خالص الكلام، لما رب قال لهم أنتم مش من حقكم تحاسبوني أنا بأي سلطان إن أفعل هذا، لأن أنتم أثبتتم أن أنتم مش عندكم الحق ومش بتتحركوا بالحق، أنتم بتتحركوا بالمصالح الشخصية. اللي بيأكد كده أن هم حاولوا يمسكوه بس ما مسكوهوش. ليه ما مسكوهوش؟ القصة ما فيهاش الحق خالص، مش لأنه هو حق ولا مش حق، أو بيكذب أو بيقول كلام صح ولا مش صح، مش ده اللي فيصل. الفيصل مصلحتي، الفيصل الناس. ما يدروش يمسكوه ليه؟ لأنه خوفا من الناس، لأنهم خافوا من الناس، لأنه كان عندهم مثل نبي، خايفين من الناس اللي بتحب الرب يسوع. لا، إذا أنت برضو اللي بيحكمك في الأمور مصلحتي، يعني لو يسوع ده بيقول حاجة غلط تقدر تمسكها عليه وتقول ده بيقول يا جماعة كذا كذا كذا وكذا كذا ده غلط، كنت وقفت حتى لو الناس كلها وقفت ضدك. انت مفروض انت رب اقامك حافظ للحق او مسؤول عن التعليم، فمفروض يقولوا له انت بتقول كذا كذا وكذا كذا ده مش مظبوط. لا، القصه مش كده، هم مش قادرين يمسكوا عليه حاجه. امال طب انت عاوز تمسكه ليه؟ عشان هو بيتكلم ضدي، اذا انا مصلحتي. طب انت مش بتمسكه ليه ما دام عاوز تمسكه؟ انا خايف الناس تزعل مني. اذا انا برضو في الاخر هو الفيصل، مش ايه الحق وايه اللي مش حق. الفيصل هو مصلحتي في النهاية. اذا هم لاخر وقت بيثبتوا ان هم مش قد المسؤولية اللي اتحطت عليهم، مش قد ان هم يكونوا قادة الشعب، مش قد ان يكونوا هم المسؤولين عن التعليم اللي بيتقدم للناس. عشان كده رب قال لهم انا مش هرد عليكم ببساطة، لانك لا تستحق ان تكون مسؤول عن التعليم في اسرائيل. نكتفي بالكلام ده، الوقت كده انتهى. لو حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش واضحة. انا بس حولت الكلام بتاع الكرم والاسمار وكده لحياتنا الشخصية عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم عن حاجة حصلت مع الشعب اليهودي ونبقى عاملين مسافة كده بيننا وبين الكلام. لا، اللي حصل مع الشعب اليهودي بيحصل مع كل فرد فينا لوحده. بس كان الشعب كله اسمه الكرمة، احنا كل واحد فينا اسمه الكرمة. يسوع قال انا الكرمة الحقيقية، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزع. ابي هو الكرام، ابي هو اللي شغال النهاردة في كرمة حياتنا. الاب هو اللي عاوز ياخد ثمر ويلاقي حاجة مشبعة في حياتنا. الرب في المثل ده جميل قوي بتاع الكرمة، قال لهم الغصن لا يأتي بثمر من ذاته، لكن الكرمة هي اللي بتثمر فيه. فزي ما نفس الكلام اللي قلنا هنا، الكرام مش هو اللي بيجيب الثمر، الاب هو اللي زارع البذرة وهو اللي مديك كل الامكانيات ان الكرمة دي تثمر. فلو حد فينا هيثمر، ده مش جدعانة منه ولا شطارة منه. الكلمة اللي اتزرعت فينا والنعمة اللي خدناها والمحبة اللي الله بيديها لنا هي اللي هتثمر فيه. فالغصن لا يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرم. لو ثبتنا في يسوع، لو مسكنا في يسوع، هيبقى في ثمر في حياتنا لإشباع قلب الآب السماوي. بعيدا تماما عن فكرة الخدمة والخروج للناس، لكن يبقى فيه في حياتي ما يشبع قلب الآب السماوي. فكان الكلام كان على الشعب القديم، لكن برضو النهاردة الكلام ده على كل واحد فينا بمفرده. كل يوم وانا بدخل قدام الله كده وبقفل على نفسي لوحدي محدش شايفني، اسأل انت شايف فيه حاجة مشبعة لقلبك النهاردة؟ يعني انت، انا لما بتبص على حياتي بتلاقي اسمار من اللي انت زرعته في حياتي، من اللي انت تعبت فيه في حياتي، في مردود، في حاجة بتريحك، بتفرح قلبك؟ هو ده السؤال. خلوا السؤال ده باستمرار ما يغيبش عن عينينا. يعني بسلطان الروح القدس زرعتها في تربة حياتنا، انت اللي حردت هذه الارض وانت اللي زرعت فيها. اشكرك من اجل السياج اللي حفظت بيه ارضنا من اعداء كثيرين، أنت اللي عينك كانت علينا ولاحظتنا، أنت اللي حفظتنا رب وحفظت البذرة المزروعة في قلوبنا. لكن دايما يبقى السؤال، هل تجد في حياتنا الآن ثمر؟ هذا الثمر هو ثمر تعبك فينا، مش ثمر بنعمله بأنفسنا أو ثمر شطارة فينا، لكن ياريتك تلاقي فينا ثمر ما تعبت أنت فيه. لو كان حد فينا في يوم الأيام قال لا أريد، ياريتك تديله فرصة تانية يعود ويثمر لحسابك. إن كان حتى عثر في شخصك في الصخرة، لكن اسمحش يجي اليوم الصخرة تسقط علينا. ادينا فرص جديدة نثمر. سنين كتيرة لم نثمر، وكنت بتفحت حوالينا وتضع زبلة. تعطينا فرص، اسمحش ان حد فينا ياخد ثمر الكرم لحسابه ويبحث عن مجده، لكن ادينا ان احنا فعلا نكون في حياتنا في الخفاء بعيدا عن اي نشاط الناس بتشوفه. لما بنمثل امامك في الخفاء في المخادع، بتشوف في حياتنا ما يرضي، ما يشبع قلبك. على قد ما تعبت فينا رب، شوف فينا ثمر الوقت الجاي بفرص جديدة بنعمة جديدة من روحك. آمين.